الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وتكلمنا عما أمر الله به في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإن مجتمعا ينفذ هذه الأوامر مجتمع يصل صاحب الحق فيه إلى حقه، ويتنازل صاحب الفضل عن حقه، وتستطرق النعمة إلى رحم كل إنسان. إن مجتمعا فيه هذا لمجتمع سعيد يسود فيه الحب والإيمان والإحسان. وينهى عن الفحشاء، قلنا الفحشاء نص القرآن على الزنا بأنه كان فاحشة، الوحيد اللي قال إنه فاحشة، ولكن العلماء حينما تكلموا عن الفاحشة وهنا الذنب العظيم اللي يبلغ من مرتكبه إنه يستر على الناس ولا حد يشوفه، كأنه هو نفسه حين يصنعه يعلم أنه لا يصح أن يتجاهر به، يبقى في نفسه. ولكن المنكر الأمر اللي اقترأ أن يفعله ولكن المجتمع يستنكره. يبقى إذن في مرتبتين: مرتبة إن صاحب الإثم يتحرج أن يعرفه المجتمع فيستره، يبقى إذن الفحشاء هو ما ستره الإنسان في نفسه من الآثام، والمنكر ما تعالم به وأنكره الإيه؟ المجتمع. طب والبغي؟ البغي هو الظلم في أي لون من ألوانه، برضو حيشمل أشياء كثيرة. الظلم إن ربنا اللي يبقى هو اللي خلق وهو اللي مش عارف إيه وبعدين نعمل له شركاء، ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم. وبرضو الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي اللي ما جرب عليه لا كلمة فصيحة ولا خطبة ولا أي حاجة، وبعد ذلك يأتي بالقرآن المعجز نقول له لا ده كذاب ولا مجنون ولا وعد بيعلم، يبقى ده ظلم ولا لا؟ والظلم ظلم، وظلم الإنسان لنفسه، لأنه حين يحقق لنفسه شهوة عاجلة يجيب لها إيه؟ آلاما آجلة، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمهاش؟ فضلا عن ظلمه لمين؟ لغيره. يبقى البغي هو الظلم بأي شكل من أشكاله، والتعالي والاستعلاء على مين؟ على الإيه؟ على الناس. مجتمع فيه الأوامر ديا وفيه النواهي دي يبقى مجتمع سليم ولا مش سليم؟ يبقى الآية جمعت مكارم الأخلاق، والأخلاق ديا أعم من أن تكون بقى في الاعتقادات، أعم من أن تكون في المعجزة إيمانا بها، أعم من أن تكون في التكاليف، أعم من أن تكون في أمر لا حد فيه ولا حكم ولا إثم. كل دي يعظكم الوعظ ده تذكير بالحكم، في إعلام بالحكم وفي وعظ بالحكم. الإعلام بالحكم ده نبقى عارفينه، إنما قد نغفل عن الحكم يقوم نكرر عليه ونعظ نقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. وعادة العظة تبقى بالشيء اللي له ايه؟ اللي له قيمة، وما دام الشيء اللي له قيمة انما يكون لمن احببته، والله يحب صنعته يحب خلقه، فهو يعظهم ليه؟ علشان يريد منهم ان يكونوا على الجادة ليتمتعوا بنعم المسبب في الآخرة كما تمتعوا بنعمة الأسباب في الدنيا. يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهد الله هو الشيء الذي تعاهد الله عليه، وأول عهد لك مع الله هو الإيمان به. ومدام أمنت بالله انظر إلى ما طلبه من عاهدته. إذن الاختلال في أي أمر تكليفي من الله يبقى نقد لمين؟ لأنك أنت آمنت بالله، يعني إيه؟ أنت شهدت ما شهد الله به لنفسه، شهد الله أنه لا إله، فأنت ايوه او اول من شهد هو الله، شهد لنفسه، ده شهاده الذات للذات، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه، شهاده المشاهده، ما فيش اله غيره، واولو العلم بالدليل والايه والحجه. اذا فاول عهد بينك وبين الله انك امنت به، وما دام امنت به اله حكيم قادر خالق مربي، يبقى استمع الى ما يطلبه منك. فان لم تستمع الى المطلوب يبقى العهد الايمان الاول اختل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يكلف الكافر به، فانا ما فيش بينه وبينه عهد، انما يكلف من امن. كل ايه احكام يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كل حاجه يقول يا ايها، يا من امنت بي ورضيتني الها وايقنت بي الها، اسمع مني، لانني بديك قانون الصيانه لحياتك، والقانون الذي يسعدك بالمسبب في الاخره بعد ان اسعدك بالاسباب في الايه في الدنيا. اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. طب وعهد الله مع الناس؟ أم قال لك مهم أنت بتشهد الله، يقول عهد الله بيني وبينك. الله، يبقى بتجيب مين؟ وقد جعلتم الله عليكم إيه؟ كفير. يبقى برضو كل عهد من باطن عهد الإيمان بالله عهد موثق إيه؟ موثق بالله، يبقى لازم توفي. يقول لك الوفاء بالعهد ما تعهدت عليه، ما فيش المفروض ما فيش فيه عهود فيه، إنما أن تتعهد بالمباحات. إزاي يعني؟ يعني أنت حر في أن تلقاني، وأنا حر في أن ألقاك غدا لأي أمر من الأمور، أنا حر وأنت حر، لكن إذا اتفقنا وقلنا عهد الله أن نلتقي غدا في الساعة كذا المكان الفلاني، بعد ما كان مباحا صار مفروضا. ليه؟ لأن كل واحد منا عطل مصالحه ورتب نظامه على، ما فيش واحد يوفى ويقطع مصالحه ويجي للمعاد والتاني ما يجيش، ما فيش، تبقاش ما تكافؤ فرص مش موجوده. الله، وقال لك ومصالح الدنيا ومصالح العباد مبنيه على الوفاء بالايه. واذا نظرت اليك حين يطلب منك وفاء بالعهد، ما تقولش انه مطلوب منك انت لوحدك الوفاء بالعهد، ما هو مطلوب من الاخر ايضا ان يوفي بالعهد. يبقى اذا كل تكليف لك انظر، مش تنظروا عليه بل تنظروا ايه لصالحك ايضا. ولذلك حين تأخذ احكام الله على انها من جانبك وحدك قد تتعب، ولكن خذ احكام الله من جانبك ومن جانب المقابل. لما يجي يقول لك ما تسرقش من فلان حاجته، اوعى تقول ده اي حريتي في ان انا عايز اخذ منه واعمل كده، لانه قيد حرية الاخرين وقال لا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسوان بقى؟ أنا قيدت حريتك بالحكم وأنت واحد، ولكني قيدت من أجلك بقية الخلق كلهم، يبقى مين اللي كسبان؟ أنا منعتك أن تنظر بعينك إلى محارم غيرك، ما تقولش ده ضيق علي. ليه؟ لأنني طلبت من الغير أن يغض بصره عن محارمك، وهب أنك انطلقت في محارم الناس، أبح للناس أن ينطلقوا في إيه؟ في محارمك أيضا. إذن فكل تكليف لا تأخذه على أنه عليك، ولكن خذه لأنه لك. إذا طلب من الغني أن يبذل لغير القادر، نقول له ما تزعلش، لأن إحنا بنأمن لك حياتك، لأن أنت شايف إن الدنيا دول والمسائل دي أغياء، وكم من غني صار فقيرا، وكم من قوي صار ضعيفا، فإحنا لما ناخد منك وأنت غني بنطمنك على انك انت ما تخافش لا تفتقر، لانك انت لو افتقرت هتجد مين. يبقى اذا لازم تنظر الى لا ما اخذ منك، ولكن ما يعطى لك. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، تحلف اليمين كده وتوكده وتقول وعهد الله ومش عارف ايه وتستحضر ده كله، ما تنقضهاش بقى، يعني لازم توفي بها، لأنك إن وفيت بها وفي لك بها أيضا، يبقى لازم تأخذ المقابل. نعم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ويعهد الله ويشهد الله ويعلم الله كل ديما. إن الله يعلم ما تفعلون، يعني ساعة تعطي العهد يعلم أنت معطيه كده يعني وناوي تخلفه ولا. فإياك ساعة العقد أن يكون يدور بخلده أنك تعطي العهد خداعا، لأن الله يعلم ما تفعل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ما هو الغزل أولا؟ إيه يعني الغزل؟ الغزل إنك تجيب الأشياء اللي زي ما بنقول عليها لها تيلة، والتيلة عادة تبقى قصيرة، في قصيرة التيلة قصيرة والتيلة إيه؟ أطول تيلة يعني مثلا تيجي كم سنتي يعني مثلا، أنتوا أهل فن في الحكاية دي، في القطن تطلع كم سنتي يعني؟ إيه؟ ثلاثة؟ قال ثلاثة أول. طب الثلاثة دي أنا هجيب ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة وأعملهم حتة واحدة وإيه؟ وأبرمهم كويس أوي. صحيح تعطيني قوة، إنما ما تعطينيش امتداد، ما تعطينيش إيه؟ امتداد. طب أنا عايز قوة وامتداد، بس قوة وامتداد. طب ما ناخد القوة ونبقى نربط كل شوية والثلاثات على بعضها ونعقدها. طب ما أنا على ما أعقد من هنا أخد العقدة قد إيه والعقدة قد إيه، تبقى العقد توالت ولا لا؟ يبقى أنا عايز إيه عشان أغزل؟ أنا عايز قوة متانة يعني، وعايز إيه؟ امتداد، وعايز انسياب مفيش عقد. أما أجيب الخيط ده الطويل العريض اللي هعمله في النسج السهل، يبقى أنا لما بعمل غزل بعمل إيه دلوقتي؟ أنا عايز متانة، وعايز امتداد، وعايز انسياب، ولا فيش عقد. دي تتأتى إزاي في اللي طولها 3 سم دي؟ ما يمكنش الا ان كل اول تيله تيجي في ربع التيله الثانيه في نصها في ثلثها في حاجه، والثانيه تيجي بالشكل يتلخبطوا في بعض، وبعدين اروح اعملها تطلع ايه من سنة. القران اعطانا عمل المراه في الجاهليه، كالتي ايه ولا كالتي نقضت غزلها، يعني كانها هي قاعده في البيت بتعمل ايه؟ قاعده بتغزل، بتغزل تعمل اساس بيتها، تعمل الاسياب بتاع اولادها، تعمل مش اي اذن شغله، وقاعده مكنونه ببيتها المغزل. دلوقتي برضو الستات اللي بيحافظوا على كرامتهم من زحمه الحياه ومن معترك الاختلاط بيعملوا ايه؟ ما بيجيبوش مغازل دلوقتي، بيعملوا ايه؟ بيجيبوا لها مكان التريكو مش كده بيعملوا، وتقعد وهي ببيتها تعمل مش عارف ايه، وتعمل تيجي مثلا الاسر الكويسه قعدت بتعمل اعمال وبعدين تعرضها في السوق، بدل ايه؟ بدل ما ابتزلت المراه وتخرج العمل وتقعد تعمل وهي ببيتها مكنونه وعيالها يساعدوها والدنيا مش عارف كلها تعرف. اهو ربنا جاب المثل بالتي ايه؟ طب ما قالش بالذي ليه؟ قال لك الان دي مش شغله الراجل، ده مش شغله ايه؟ الراجل. ودي كانت امراه حمقاء تسمى ريطة بنت عامر أظن، وكانت لها جواري تقوم تيجي طول النهار من الصبح للظهر تقول لهم يلا نغزل، ويقعدوا يغزلهم في المغازل، وبعدين تيجي بعد الظهر بقى العصر تقول لهم يلا فكوا الايه؟ فكوا اللي احنا عملناه من الايه؟ من الغزل، ويمكن تفك النسج كمان، يعني مش ضروري الغزل بقى، يمكن النسجت حاجه برضه تفكها، شوف بقى على من تفكها دي، يبقى عمل أكده بالبرم والغزل والمش عارف إيه، وبعدين نقضت غزلها من بعد قوة. كلمة من بعد قوة دي تدلك على المراحل اللي الغزل عايزها. أولا جزت الصوف من الغنم أو الوبر من الإيه من الجبال، وبعدين قعدت عشان تخلط الأطارب بتاعة التيلة بأواسط التيلات الأخرى عشان تلتحم مع بعضها، وبعدين اللي احنا بنسميه مز الله تمز الصوف، وبعدين تقعد بقى تدور المغزل وتعمل مش عارف ايه الى اخره. بعد قوه ايه؟ اكن دي عمليه ايه اللي بعد قوه دي بتحصل لكم وانتم في معاملكم او في مصانعكم بدون ايه؟ بدون شعور، عمليه بقت ايه؟ عملية آلية. فكأنه شبه الذي يعطي العهد ويوثقه بالأيمان ويجعل الله وكيل بالتي إيه غزلت، بعد ما غزلت عملية تحتاج لقوة وإلى آخره، تقوم تيجي قال تنقذ الإيه، تبقى حمقاء ولا لا؟ ولذلك سموها حمقاء قريش، حمقاء إيه؟ لأنها عملت إيه؟ نقضت الغزل اللي قعدوا يغزلوه من الصبح للظهر، نقضته من الظهر لمين؟ من الظهر للعصر. وكلمة من بعد القوة كأن كل عمل يحتاج لقوة. القوة دي بتعمل إيه؟ قال لك القوة دي يتحرك الساكن يتسكن المتحرك. يبقى القوة عايزة تعمل إيه؟ تحرك الإيه؟ الساكن يتسكن المتحرك. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم إيه؟ بقوة. ليه؟ قال لك لأنك أنت في الخير ساكن عن الخير نريد أن نحركك، وفي الشر متحرك نريد أن إيه؟ نسكنك. دي بيسموها في العلم الحركة قانون العطالة، قانون الإيه؟ العطالة. إن المتحرك يظل متحركا إلى أن حاجة تسكنه، والساكن يظل إيه؟ ساكنا إلى أن تأتي حاجة تحركه. كويس أوي. ولذلك في واحد يقول لك إيه ده فيه أمر عمال بيدور حول العالم بقاله كم سنة، تقول يا أخوة والوقود إيه اللي إيه الوقود اللي بيخليه يعمل العملية؟ ما فيش وقود ولا أي حاجة، ده الوقود فقط يخرج من منطقة الهواء والجذب، فإذا ما خرج لمنطقة ما فيهاش هواء ولا جذب متحرك يفضل متحرك طول عمره، وإن كان ساكن يفضل إيه ساكن طول إيه طول عمره. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن الله يريد أن يصون مصالح الخلق، كل مصالح الخلق على التعاهد والتعاقد والأيمان التي تبرم بينهم. ليه؟ لأن إن واحد خان العهد ولا عمل أي حاجة بعد ذلك لا يثق في حركته ولا في عهوده، ينعزل عن المجتمع ولا ما ينعزلش؟ ينعزل عن المجتمع. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة في الغزل، أنكاسا جمع نكس، والنكس هو أنك أنت الحاجة المفتولة إيه تحلها. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخل الدخل هو أن يدخل شيء في شيء ليس من جنسه. الدخل معناه إيه؟ أن يدخل شيء في شيء ليس من جنسه لقصد الغش فيه. يعني ما تجيبش مثلا ذهب عيار 24 وتقول أنا حطيت الحتة الذهب اللي عيار 24 في ذهب عيار 16، لازم الدخل يكون أقل من الله. تجيب عيار 24 وبعدين تحط فيه حتة عيار 16، يبقى الدخل معناه أن تدخل إيه شيء في شيء ليس من جنسه إلى أدنى. إلى مثلا عايز تشتري مثلا كيلو لوز مقشور، يقوم الراجل يجي يديك الكيلو المقشور، يقوم يجيب لك شوية إيه بتاع ده المشمش، نقل المشمش ويقطع لك فيه شوية ويدخل لك فيه مثلا، يبقى ده اسمه دخل ولا لا؟ فكأن الذي ينوي أن ينقض يعمل إيه؟ بيجعل اليمين ويدخل ان هو مش عايز يوفر عشان يغش مين؟ عشان يغش المقابل. فقال اوعى تتخذ العهود والايمان دخل، بمعنى ان تعقد العهد وتشهد الله وفي نياتك انك انت ايه عشان تنيمه زي ما بيقولوا بيعمل كده عشان ايه ينيمه. طب والعلة في انني بتخذ ايماننا دخل ليه؟ ايه يعني ليه؟ هم قال لك ان تكون امة هي اربى من امة. يعني ايه اللي جاب نوى المشمش وحطه في اللوز؟ يقصد ايه؟ ان اللوز اغلى من المشمش مش كده، ويبقى لما يبيعه على انه داخل في اللوز يبقى خد ايه اربع يعني ازيد مش كده، أن تكون أمة هي أربع، يبقى اللي بيغش عايز يبقى أزيد من التاني. أو افرض أنك أنت عهدت واحد على شيء وخلاص وعدت المواثيق والعهود والأيمان، وبعد ذلك جاءك أقوى منه سواء كان بالقهر أو بالسلطان أو بالإغراء بالمال، وخلاك تنقض بالعهد الأول لأن الثاني إيه أربع، أن الثاني إيه أربع. يقول لك إيه، إذا فعلت ذلك أنت فاحذر من أن تفعل معك، يعني لازم تحط دي قبل إيه دي، لأن مش أنت اللي ناصح بس، وربنا اذا انت تجرأت كده ربنا يجرأ عليك من ايه. ولذلك اذا كنت صاحب حرفه وفي ايدك شغله لاي زبون اوعى تغش. ليه؟ لان انت لك مصالح كتير في ايد صناعيه تانيين، فان اجترأت على هذا وصنعت معه جرأ الله عليك من في يده صنعتك على طول كده، وما فيش حد يقدر يعمل ايه، لان ربنا يقول انا قيوم نامنت انا ما بنامش، تبقى لازم تلاحظ دي. ولذلك تقول فلان ده فلان ده ما عندوش بركه. ليه؟ لانه خطيب دي من هنا ومن هنا ومن هنا، وهو فاهم ان هو بس الواحد الشاطر. ربنا يجرئ اللي في ايده شغل له برضه يعمل وياه كده، واللي يعملها بدقه وامانه واخلاص برضه ربنا يخذف في قلب اللي بيعمل له حاجه انه يعملها بايه، بدقه وايه واخلاص. أن تكون أمة هي أربع من أمة، إنما يبلوكم الله به ليبين لكم يوم القيامة ما كنتم يبلوكم، يعني إيه وليبين لكم إيه يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إيه ليبلوكم به يعني إيه؟ قال لك ساعة ما تدعي ربنا بيختبرك، أأنت ساعة عقدت العقد على العهد في نيتك الوفاء، وهب أنك كان في نيتك الوفاء ثم جد لك شيء ينقضه. ربنا عالم دي وعالم إيه وعالم من الأول الإيه، يبقى لبلوكم، يبقى الابتلاء مش معناه أنه نكبة، ده الابتلاء اختبار، إنما النكبة على اللي يسقط في الاختبار. فالابتلاء من الله، مش الابتلاء نفسه شر، لا ده النتيجة بتاعت الابتلاء هي اللي تبقى شر. قد يبتلي فينجح وقد يبتلى فإيه فيسقط. وهب أن إنسان عمى على قضاء الأرض في أشياء، نقول لن تعمي على قضاء السماء، ولازم تعرف أن فيه وقت تاني حنتحاسب فيه وتصفى المسائل. وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. حين تأتي لو في التعبير اعرف ان لو دخلت امتناع الامتناع، لو جاءك زيد لزرتك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يبقى امتنع الفساد لامتناع تعدد الآلهة. لو كان زيد عندك امبارح كنت جيت لك، يبقى انا جيت ولا ما جيتش؟ ما جيتش. ليه؟ لان زيد ما كانش عندك، يبقى لو حصل ايه منع شيء لايه لمنع شيء اخر على الارض. الله يقول لو شاء، يعني لو شاء الله لجعل العالم ده كله امه واحده، على الحق ولا على الضلال؟ على الحق. ليه؟ قال لأن كل أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن يفد إلى الحياة مخلوقة بالحق، ومخلوقة خلق تسخيري، لا يوجد جنس من الأجناس تأبى عما قصد منه، لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان، كل الأكوان ماشية سليمة. ما إيه اللي مختلف الكون؟ المختلف الكون ما في يد الإنسان، لأن يد الإنسان لها اختيار تفعل ولا ما تفعلش، لكن الأشياء الأخرى ما لهاش اختيار، مسخرة. ولذلك هناك الآية تقول ولله يسجد إيه من في السماوات، مش كده؟ وبعدين يقول إيه والجبال والنجوم والشمس والقمر والإيه والنبات والدواب، بالإجماع مسكرة عند الإنسان، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس يبقى الاختلاف حصل عند إيه؟ عند الناس. ليه؟ أم قال لك لأن هم دول لهم اختيار، يقدر يفعل ويقدر ما يفعلش. هذه المسألة خرجت عن إرادة الله ولا الله أرادها؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله زاول قدرته المطلقة في خلق الأشياء المسخرة بحيث لا يخرج شيء عما أريد منه. كان من الممكن أن يكون الإنسان بالشكل ده آخر، إنما يبقى إيه اللي ذات في الكون؟ طب ما هم الملائكة كده، يبقى إيه اللي ذات؟ الشيء في التسخير يثبت القدرة لله، ما فيش حاجة تخرج عن قدرته ولا عن مراده، لكن الاختيار يثبت المحبوبية لله. أدي الفرق. إذا كان في اثنين عارفين عنه، واحد اسمه سعيد وواحد اسمه مسعود، سعيد انت ربطه بحق، تقول له يا سعيد يقدر يعصى؟ ما ايه مسعود ما انتش ربطه، قلت له يا مسعود فجالك جالك، ده جه وده جه، واحد جه بالقدره والتسخير، انما واحد جه بالاختيار. كان من الممكن يقول لك لا مش جاهز، انما جه، يبقى ايهما احب لك؟ فكأن الله خلق الإنسان وكرمه. ليه؟ قال لك عمل له اختيار، وبعدين منهم اللي حيجيني وهو مختار ألا يجي، منهم من يطيعني وهو مختار أن يعصي. يبقى ده اللي يثبت المحبوبية لمين؟ المحبوبية للإيه؟ لله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي في الإيه؟ في الإيمان والهداية، كما جعل الأجناس الأخرى أمة واحدة في الانصياع لمرادات الله منها. كل حاجة منفذة المطلوب منها، بس الإنسان ربنا خلق فيه اختيار، خلق فيه اختيار في منطقة، الاختيار ده قال لك لازم يكون في عقل، فإن كان مجنون يبقى ما نكلفوش، لأن ما عندوش آلة الاختيار. طيب إن كان لسه ما نضجش ما نكلفوش. ليه؟ لأن لسه عقله ما نضجش. طب إمتى ينضج يا ربي؟ لما يبقى إنسان قادر على إنجاب مثله. إنسان قادر على إيه؟ مدام قادر على إنجاب مثله بقت له ذاتية مولدة، يعني هتولد، يبقى خلاص اكتمل. كأن البلوغ ده هو عبارة عن سمة إيه؟ سمة اكتمال الذات، لانه صالح انه يجيب ايه. انت لما تجيب بطيخه مثلا وعايز وتكسرها كده وتلاقي اللب بتاعها ابيض، تطلع وحشه ولا مش وحشه؟ ولما تلاقي اللب بتاعها بقى ايه، تبقى استوت، يعني تعرف ازاي؟ قال لك لو خدت اللبه البيضه وزرعتها مزيد، انما اللبه السوداء تقوم تيجي تنجب مثلها، يبقى يقال انها ايه، نضجت. كذلك الإنسان إذا أمكن، إذا تزوج أن يأتي بمثله يبقى ده اسمه إيه؟ نضج، يبقى يكلف. قبل التكليف ما يبقاش لسه ينضج. طب وإيه يعني ما يكلفوش القبل ليه؟ قال لك لأنه إذا كلفه قبل ذلك لما يجي وتمشي فيه الغريزة الجنسية ويبقى قادر على إنه ينجب مثله، يقول لا يا رب أنت خدت مني الإيمان ده وأنا لسه ناقص التكوين دلوقتي، أنا مش، يقول لا خليك لما إيه؟ ما تستوفى وتبقى كويس وصالح لإنجاب مثلك. طب افرض ان هو مش مجنون ومكلف، يعني نضج عقله، انما في اكرام، واحد بيكرهه بان يقتله ان ما عملش الشيء الفلان، يبقى مش هيسأل. يبقى شرط الاختيار ايه؟ العقل ونضجه بالتخليف كده كويس، وان لا يكون مكرها. إن كان واحد من دول مختل يبقى ما فيش إيه؟ اختيار. الاختيار ده منطقته مدام هي العقل بقى. العقل يقول لك افعل دي، هتفعل دي ليه؟ يقول لك كذا، فايدتها كذا وفايدتها كذا وفايدتها كذا وكذا. هل كل شيء فيك اختياري؟ ولا في أشياء فيك اضطرارية برضو مالكش اختيار عليها؟ طب قول لي اختيارك في إن قلبك يدق ويتحرك إيه؟ طب اختيارك في إنك تتنفس، هل إحنا كده وإحنا قاعدين، هل إحنا قاعدين بقى لنا مثلا ما يقرب من الساعة ونصف أهو، هل شفنا واحد قاعد يقول يلا ما ناخد شهير يلا نطلع شهير؟ حصلت بدون ما نشعر. يبقى ليه اختيار فيها دي؟ ما ليه اختيار فيها. طب وقلب بيدق، الكلى بتاعتي بتشتغل، الامعاء عماله بتختلط مش عارف ايه، البنكرياس بيشتغل، ليه اختيار فيه دي؟ يبقى اذا فيه اشياء انا مسخر فيها كالجماد وكالحيوان والنبات، ومن لطف الله بخلقه انه جعلهم مسخرين في هذه. ليه؟ لانه بالله لو انا مختار، طب لما نام يتنفس ازاي بقى؟ لكن وانت نايم برضو النفس ماشي ولا لا، والقلب ماشي ولا لا، وكل جهاز من اجهزه جسمك ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى من رحمه الله بك انه ما جعلكش ايه؟ مختار. يبقى جعلك مختار في الاعمال اللي بتعرض على العقل، وبعدين انت تشوف البدائل ايه. ولذلك تجد الانسان ابو البدائل، انما الحيوان ما عندوش مثلا، الحيوان وهو اقرب الاجناس الى الانسان ما عندوش بدائل ابدا ابدا، ما فيش بدائل. إذن البدائل عند مين؟ عند الإنسان بس، إنما دوكا ما عندوش بدائل أبدا. البدائل إذا أذيت القطة تخربشك، لكن يأذي إنسان يصح يضربك رأس وراحة، أدي واحدة. يصح يضربك أكتر مما ضربته، أدي الثانية. يصح يضربك ضربة أقل من اللي ضربته، يصح يصفع عنه، يصح يكذب الغيظ، يصح يقول لك يا شيخ مش عارف إيه. بدائل متعددة، البدائل دي اللي بيرجعها ايه؟ العقل. فاذا كان العقل موجود بلا جنون، والعقل ناضج لانه فيه تكليف ولا فيش اكراه، يبقى فيه سلامه ولا لا؟ يبقى اذا ان الله سبحانه وتعالى لو شاء يجعل الناس امه واحده لكان جعله، ولو شاء ربك لهدى الناس ايه؟ جميعا. ولكن خد بالك بقى من الحته الثانيه، ولكن يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه واحده، ما دام هيقول ولكن، يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه ايه؟ واحد. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اهي دي بقى حتى يمسكها اللي عايزين ايه يتمحكوا، يقول لك يا اخويا ما دام ربنا هو اللي بيضل وهو اللي بيهدي، ها يبقى ما هيعذبني ليه؟ نقول له اه، طب لو قلنا لك بقى انك انت لما تعمل الطاعه دي وربنا اللي هديك لها وانت مالكش فيها حاجة وحيدخلك الجنة، ما قلتش ليه طب حيدخلني الجنة ليه؟ ما هو اللي بيهدي. اشمعنا في حكاية الضلال اتكلمت؟ اما قالك لان ديك هتجيب له نفع فغطرش فيه. اذا دي كلمة يقولها المسرفين، نقول له يضل من يشاء ويهدي من يشاء، افهمها. يضل من يشاء، تعالى بقى كده في الامتحانات في الجامعة مثلا ولا في المدارس، وقول ايه اللجنة انجحت فلانا واسقطت فلانا، اللجنة تنجح وتسقط. هي اللجنة بتنجح وتسقط؟ لا، ده تحكم بان ينجح وبان يسقط، انما هو اللي بيعمل انه ينجح او يسقط. فكأن الله يضل يحكم بضلاله، مش هو اللي خلاه يضل. زي ما قلنا اللجنة تنجح فلانا وتسقط فلانا، اللجنة ما لهاش دعوة، اللجنة بتشوف الجواب. يبقى العملية بتاعت النجاح والسقوط بتاعت مين؟ بتاعت طالب. إنما اللجنة بس عملت إيه؟ حكمت. فكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي يحكم بضلال من يشاء ويحكم بهدى من يشاء، وليس لأحد أن ينقل الأمر إلى العكس. شوف بقى، ما علشان تعرف انها ولا تسألن عما كنتم تعملون. قال لا، طب لو ان هو اللي بيظل بقى يجيبها في ريحه على طول كده ولا تسألن؟ طب ده السؤال ده معناه حريه الاختيار في العمل، لما جابها يظل ويهدي من يشاء ولا تسألن، يبقى افهم يظل مش يجيب الضلاله فيك، لا انت بتجيب الضلاله في نفسك. لكن هو يحكم بأن الأب ضال، ويحكم بأنك إيه؟ بأنك مهدي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. طب ما هي كلمة دخل برضو جات هناك؟ أم قال لك هناك جاب الدخل وتعليله، لأن أن تكون أمة هي أربة من أمة، يبقى السبب للدخل إيه؟

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا، لأن الثمن مهما كان سيكون إيه؟ سيكون قليلا. لأن إيه؟ عايز يعللها بقى، إنما عند الله خير. هو خير عند الله، هو الخير، مش الخير اللي أنت عايز تاخده من الناس. لأنه هيجي يتكلم ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم. ساعة ما يقول هو خير لكم كأنه قصار إيه؟ ما قالش إنما عند الله خير، هو خير. لأن ساعة ما يأكد بالضمير هو، يبقى معناها إن دي بيأكدوا تأكيد القصر، وإذا مرضت فهو يشفين، هو يشفين. ساعة ما تشوف هو ديا، لأن ما تجيش إلا في مظنة إن غيره يشفي. إحنا بنروح للطبيب ولا لأ؟ لما نروح للطبيب يتعالج، مش عشان يشفين. يبقى الطبيب بيعمل إيه؟ بيعالج. إنما من الشافي؟ كويس أوي. إذا مرضت فهو يشفين، ما قالش إيه؟ يشفيني هو، ما قالش هو يشفين. ليه؟ لأن في مظنة إن الطبيب إيه؟ لكن الأشياء اللي ما فيش فيها مظنة ما يجيبش هو. والذي يميتني ما قالش هو يميتني، وما قالش هو يحييني، لان دي حته ما حدش بيه. يبقى اللي فيها والذي هو يطعمني ويسقيني، هو ما قالش والذي يطعمني. ليه؟ ام قال لك لان العيل الصغير واحنا نشوف ابوه اللي بيجيب له ياكل، وابوه اللي بيجيب له يشرب، هو اللي بيجيب له الحاجه الحلوه، واللي بيجيب له اللحمه، بيجيب له السمك. يبقى في نظر الامر ان هو اللي بيعمل ايه. أم قال لك لا، أنا عايز أقول لك هو يطعمني، لأن أنت كنت تسأل أبوك جاب دي منين، واللي اشترى منك أبوه جابها منين، واللي جاب تسلمها في الكفة لا تنتهي إلى من؟ إلى الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.